جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الذي يريد أن يدلي بالشهادة كان صادقا في شهادته فهل أيضا لابد أن لا يدلي بها حتى تطلب منه؟ إذا كان عندك شهادة لأحد وصاحبها يدري فلا تدري بالشهادة ولا تقول شيء حتى تطلب منك ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا طلبها منك فتدري بها عند القاضي إذا أمرك بذلك. أما إذا كان عندك شهادة وصاحب الحق الذي له الشهادة ما درى وسيضيع حقه لو لم تشهد له، فإنك تبلغه تقول: سمعت أنك ستطالب فلان عند القاضي، فإن طلب منك شهادة فإن لك عندي شهادة فقط. فإذا طلبك القاضي فأدري بشهادتك إذا طلبها، هذا هو الواجب. ولا تمتنع من الشهادة فيضيع حق أخيك وأنت السبب، ويكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. يقول السائل: ما يوجد في اليوم في ألسنة الناس من كثرة الحلف مع عدم القصد في ذلك، هل يدخل فيه الوعيد؟ نعم، كثرة الأيمان على اللسان مما يدل على الاستهانة بأسماء الله وصفاته وعدم المبالاة، وهذا يدل على ضعف الإيمان. فالواجب أن الإنسان لا يجعل الإيمان على لسانه دائما. لا تحلف إلا وأنت صادق على شيء موجب اليمين، لا تحلف. فالواجب علينا أن نحترم ونصون اسماء الله وصفات من الامتهان. نعم. قال السائل أنه يريد أن يعتمر عن نفسه وعن والده، فما حكم ذلك؟ اعتمر عن نفسك هذه المرة وفي سفرة أخرى عن والدك، أو العكس. إذا سبق إنك اعتمرت عن نفسك ولو قبل سنين وأردت أن تبر بوالدك وتقدمه على نفسك، اعتمر عن والدك ثم عن نفسك أيضا في سفرة أخرى. أما أنك ستذهب إلى مكة، فإذا أخذت عمرتك خرجت إلى التنعيم واعتمرت قلت هذه عن أبي، لا فضل ولا فضيلة. العمرة من التنعيم مجرد اسم فقط. نعم. يقول السؤال: ما حكم الذي يأتي امرأته في دبورها؟ ملعون على لسان محمد عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أتى المرأة في قبره دبورها. في دبرها. نعم. يقول السائل: أنه اعتمر ولم يحلق، ولم يأخذ من شعره ولم يحلقه كله. يقول: أخذ من شعره ولم يحلقه كله ولم يقصره كله، فما حكم عمرته؟ الواجب أن الإنسان إما أن يحلق وهو أفضل، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من المحلقين ثلاثا، أو يقصر من جميع رأسه. وأما تخصيص شعيرات من بعض جهات الرأس فإن هذا لا يكفي، ولكن إذا كان الإنسان قد فعل ذلك جهلا ولم يسأل فلا أستطيع أن يقول يلزمه فدية، ولكن أقول يتوب إلى ربه وليعلم علم اليقين أنه لا بد أن يأخذ من جميع رأسه. يقول السائل: قول ربي اغفر لي بين السجدتين هل يجوز أن يقولها أكثر من 3 مرات؟ الجلسة قول ربي اغفر لي. نعم، المسنون أن تقول 3، وإن زدت فلا بأس، دعاء، الدعاء ليس له حد، لكن لا تنقص عن مرة، وأما الزيادة مقبولة. وبعدين يعني فيها أدعية أخرى، إذا قلت رب اغفر لي 3، قل رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني ويسر أمري، وهكذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.